يقول هل هناك ركعتين للإحرام؟ الجمهور يقول ينبغي أن يكون الإحرام بعد صلاة. أيوة، ينبغي أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما صلاة فريضة أو ركعتين بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون. وكون للإحرام صلاة خاصة هذا يحتاج إلى بحث غير واضح، وإنما الواضح أن يكون الإحرام بعد صلاة. يقول أيهما أفضل، المبادرة إلى تكبيرة الإحرام مع الإمام أو إكمال الصفوف الأمامية مع الإمام، مع العلم أنني إذا أكملت الصفوف فاتتني تكبيرة الإحرام؟ الذي يظهر أن إكمال الصفوف أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد عنه أكملوا الصفوف الأول فالأول، وبعدين ما قال إلا أن تفوت المصلي تكبيرة الإحرام أو يفوت بعض الصلاة. وأحكام الشريعة بعمومها، لأن المشرع يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون الله، ولذلك يعني تأتي الاستثناءات. فتكبيرة الإحرام إدراكها فضيل، لكن الصف الأول مطالب به، والذي يريد أن يدرك تكبيرة الإحرام يأتي مبكرا حتى لا يفوته بعض الصلاة، نرجو الله أن يتوب علينا. يقول لنا، يقول يا شيخ قل لنا قولا فصلا في البنوك التجارية والإسلامية وشكرا. هذا ينبغي أن ترجع إلى إلى إلى، لأن هذه أمور تحتاج إلى وقت. لكن الله لما قال الكفار أو قال المشركون إنما البيع وش قال الله؟ أحل الله البيع وحرم الربا، فالله ابتلانا، فبعض البيوع جعلها حرام وبعضها حلال، ولطالب العلم أن يسأل العلماء في القضية، والقضية متداخلة، ومن العلماء من يتشدد، ومنهم من يتساهل، ومنهم من يتوسط. فكثير من التعامل بعض العلماء يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز، وبعضهم يتساهل حتى يعني، وبعضهم يتشدد، وبعضهم يكون وسط. والحمد لله أن الأمور سهلة، والذي يريد يسأل ويحتاط لنفسه. ولا شك أن الذي يترك شيء لله الله لن يضيعه، الذي يترك الشبه والحرام لله الله لن يضيعه. هل يجوز الذكر بدون تلفظ؟ علما بأن الصوفيين يذكرون بقلوبهم، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خير. الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب، لكن الذكر بالقلب هذا تفكير في الخير طيب، ولكن الذكر باللسان. الذين يذكرون الله، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله وبحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان ثقيلتان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، وكل هذه الأحاديث صحيحة. لكن الذكر يكون باللسان، ولذلك قالوا العبد يجوز أن يذكر الله بقلبه في كل مكان، لأنه يضع على قلبه يعني يفكر في عظمة الله في قدرته، هذا أجر، لكن ما هو ذكر، لأن يكتب الذي قاله. ولذلك قالوا في القراءة لابد أن يقرأ، لا لا لا صلاة لمن لم يقرأ، قالوا لابد أن يقرأ، وأقل أن يسمع نفسه يذكر الحروف، ينطق بالحروف. أما إذا أجرى الكلام على قلبه هذا ليس ذكر وليس قول. يقول من هو السامري؟ هل هو المسيح الدجال؟ وإذا لم يكن هو فلماذا لم يعاقبه موسى على ما فعل في جعله العجل الحلي؟ السامري رجل كان في زمن موسى، وهو مشكل، رأى جبريل كل ما وضع يعني رجل حافره في محل نبت فأخذ التراب ووضعها على العجل الذي عمل من الذهب فصار له خوار. وبعدين قضية لما يعاقبه، فالجواب الله أعلم. وإذا فلماذا لم يعاقبه موسى على ما فعل؟ الجواب الله أعلم في هذا، ما أدري، ولكن أخذ برأس أخيه يجره إليه حتى قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. قال ذهب فإن لك في الحياة أن تقول وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك عياذا بالله الذي ظلت عليك. يقول إلى فضيلة فلان: عندما أقرأ الآية من سورة يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يخطر لي أن المجموعة الشمسية 11 كوكبا، وكنت أعتقد بهذا عندما كانت المجموعة الشمسية 9 كواكب والآن هي 11 كوكب، فهل يجوز أن أعتقد هذا بالإضافة إلى ما جاء عند المفسرين وأنا أعلم أن هذا يطرأ على التغيير كما طرأ عليه من قبل دون أن أتكلم بهذا اللسان وأنه هو التفسير الصحيح؟ والله أنا لا أعلم شيء عن الفلك، والصحابة لما تاقت نفوسهم لهذا قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت، فلا أعرف شيئا في هذا الحقيقة. يقول: ما لا أحسن طريق للحفظ؟ أحسن طريق للحفظ أن تقرأ بما كنتم تعلمون الكتاب، الذي يقرأ يكون حافظا، دائما تقرأ وتنظم وقتك وتبدأ بصغار العلوم وتحاول أن تصحب شيخا عارف للعلم ومستقيم ليدلك على الطريق. وهل كشف الرأس للرجال في الطريق جائز؟ نعم يجوز بلا خلاف، ولكن أهل الفضل دائما يغطون رؤوسهم. وهل كان الصحابة يمشون بدون عمامة؟ أفيدوني جزاكم الله. نعم يمشون بدون عمامة وبعمامة. فضيلة السلام، هل من نصيحة للذين صولون وأقل أو في المسجد النبوي؟ التصوير مشكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، لكن هل هذا صورة أو غير صورة؟ هذا يحتاج تحقيق مناط. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، الضمير في قوله أيهم أقرب أين يرجع، وهل هو استفهام أم لا؟ وجزاك الله خيرا. الذي يظهر أن هذا رجال من الجن يستعيذ منهم رجال من الإنس، ورجال الجن أسلموا فأصبح رجال الإنس يبتغون إلى يطلبون من هؤلاء وهؤلاء يطلبون الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعونهم أول هذو اللي هما الذين يدعون الجن من بني الإنس، والجن أسلموا فأصبح الإنس يدعون الجن والجن يدعون الله. أيوة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ إذن أقرب هؤلاء الذين أسلموا وهم الجن الذين أصبحت الإنس تدعوهم. إيش تدعوهم؟ تريد منهم وإنه كان رجال من الإنس فزادوهم رهقا. أما هؤلاء أيهم أين يرجعوا وهل استفهام أم لا؟ أيوة هذا استفهام، والذي يرجع إلى الذين يدعونهم أنهم هؤلاء المدعوين تابوا وتركوا ذلك، والله أعلم. هذا سؤال جيد، يقول: ما هي أوائل واجبات المسلم حول الأمة؟ سؤال جميل. أول شيء أن تستقي، أكبر شيء نخدم به الأمة أن كل واحد منا يكون مسلما متقيا فاهما. كل واحد منا يحقق في نفسه هذه الصفات الثلاثة، يكون مسلم لا يكون كافرا ولا يكون منافقا، يكون فاهما لا يكون مغفلا، يكون متقيا لا يكون فاجرا. فإذا كان كل واحد منا يحقق هذه الصفات قوية الأمة وارتفعت، وإذا كان كل واحد منا يضع اللوم على الآخرين ضعفنا وتفرقنا وحصل لنا ما به تتسلط علينا أعداؤنا وتزول مهابتهم عنا. نعم ما يكفي هذا. قل إن هدى الله هو الهدى. يقول: ما الفرق بين قل إن هدى الله هو الهدى وبين قل إن الهدى هدى الله؟ قل إن هدى الله هو الهدى، يعني هنا هو محصور فيها لأن فيه قصر وفيه مقصور إليه، فالهدى هنا محصور في أنه هدى الله ما هو هدى غيره. وهنا قل إن الهدى هدى الله، يعني أن الهدى أيضا هو هدى الله بس بأسلوب آخر. إذا جاء في الآية 120 إذ جاءت في الآية، هذا قضية القصر في باب في المعاني اسمه باب القصر، ولذلك فيه زيد عالم وزيد هو العالم، وما عالم إلا زيد وما زيد إلا هو العالم والعالم زيد، كل هذه المعاني بينها فوارق. ولذلك إن الهدى هدى الله، وقل إن هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، هذا في قصر هناك بهو وهناك بالتعريف باللام، والقصر بهو والتعريف باللام كلهم له معاني وكلهم يأتي لأغراض. ولذلك أحسن من يتكلم على هذا المعاني هو عبد القاهر الجرجاني في كتابه القيم دلائل الإعجاز في المسند والمسند إليه متعلقات الفعل، فقد تكلم على المسند وأحوال التعريف والتنكير والتقديم والتأخير وأتى بكلام جيد، وإن كان يحتاج إلى شيخ ليوضحه. ما هي الموضوعات السبعة التي جاء التأكيد عليها في القرآن؟ الموضوعات السبعة ما جاء التأكيد، جاء بيانها. هذه الموضوعات السبعة هي التوحيد، أكثر شيء في القرآن التوحيد، ولذلك أول شيء في القرآن لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها بعد أن قسم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق. ووضع الإسلام وضع ما هو قابل للمناقشة، الإسلام موضوع وضع يا تسلم يا تكابر، لأنه لما وضع وضع في قوالب وفي أدلة وفي براهين، ما يمكن واحد يعمل إلا إذا إيش؟ إذا كابر. إذن التوحيد والنبوات، الأنبياء ما لا يجب عليهم وما لا يجوز وما لا يحرم، والميعاد يوم القيامة، والأحكام الشرعية الواجب الحرام المندوب المباح المكروه، ويدخل في الأحكام الشرعية أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومعرفة الصحيح والضعيف والاستدلال وطرق الاستنباط والترجيح والقياس والاجتهاد والمصالح المرسلة وطرق أخذ الأحكام، كل هذا داخل في الأحكام. ثم الوعد إكرام المتقين، ثم الوعيد عقوبة المجرمين، ثم القصص. لا يمكن تقرأ شيء من القرآن إلا في أحد الموضوعات السبعة. والدليل الاستقراء، ما حكم المرور أمام المصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء، قال خليل في مختصره، وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. قالوا هذا المختصر هو برقيات، لكن الذي يقرأه كل ما يقع بين اثنين يحله. وأثم مار له، المار بين يدي المصلي، إذا كان له مندوحة طريق آخر وأمام المصلي أثم، وأثم المصلي الذي يجد طريق للصلاة يصلي على الأبواب، أما غير الأثنين فلا يأثمان. إذن أثم مار له مندوحة، إنسان يجد مصلي يروح يمر من أمامه وله طريق آخر هذا أثم، والمصلي الذي يكون له محل يمكن أن يصلي فيه يصلي في طريق الناس أثم، وغيرهما لا يأثمان. نعم. يقول عذرني كنت أريد أن أسجل المحاضرة ولما علمت أنه، على كل حال هي المحاضرات تسجل، من أرادها يأخذها. نعم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.